نموذج هذا البقاء لا يحكم من يصوم اياما او يصوم. جواب هذا السؤال يمكن ان يفهم مما سبق، وهو ان هذا الذي يصوم يوما ويضع يوما لا يخرج من الاسلام، لكنه يكون فاسقا بفرق هذه الفريضه العظيمه التي هي احد اركان الاسلام، ولا يقضي الايام التي اقصرها لان قضاءه اياها لا يفيده شيئا، فانه لا يقبل منه بناء على ما اشرنا اليه سابقا من ان العباده المؤقته اذا اخرها الانسان عن وقتها المحدد الى عذر فانها لا تقبل منه. حسنكم الله. يا شيخ، اذا كان الانسان قد ترك اشهر رمضان بعد بلوغه ثم التزم الان شهر يزمه قضاء هذه الاشهر، القول الراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز قضاء هذه الأشهر التي تركها بلا عذر، بناء على ما سبق أن العبادة المؤقتة إذا أخرها الإنسان عن وقتها المحدد لها شرعا فإنها لا تقبل منه، فقضاؤه إياها لا يفيده شيئا. وقد ذكرنا فيما سبق فليس دليل ذلك من الكتاب والسنة والقيام. وعلى هذا فإذا كان الإنسان في أول شبابه لا يصلي ولا يصوم، ثم من الله عليه بالهداية وصلى وصام، فإنه لا يذنب قضاء ما فاته في صلاة وقيام. وكذلك لو كان يصلي ويبكي ولكنه لا يصوم، فمن الله عليه بالهداية وصار يصوم، فإنه لا يذنب قضاء ذلك الصوم بناء على ما سبق تذكيره، وهو أن العبادة الموقفة الوقت إذا أخرجها الإنسان عن وقتها بلا عذر لم تقبل منه، وإذا لم تقبل منه لم يجب قضاؤه إياها شيئا. إذا لابد أن نعرف الأعذار المبيحة للفطر في شهر رمضان المبارك. الأعذار المبيحة للفطر سبق الإشارة إلى بعضها، وهو المرض السفر، ومن الحذار أن تكون المرأة حاملة تخاف على نفسها أو على جنينها، ومن الحذار أيضا أن تكون المرأة مرضعة تخاف إذا صامت على نفسها أو على رضيعها، ومن الحذار أيضا أن يحتاج الإنسان إلى الفطر لإنقاذ محصول من هلكه، مثل أن يجد غريقا في البحر أو شخصا بين أماكن محيطة به فيها نار فيحتاج في إنقاذه إلى الفطر، فله حينئذ أن يفطر وينقذه. ومن ذلك أيضا إذا احتاج الإنسان إلى الفطر للتقوي على الجهاد في سبيل الله، فإن ذلك من أسباب إباحة الفطر له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه في غزوة بدر: إنكم لاقوا العدو غدا فأفطروا فالفطر أقوى لكم. فإذا وجد السبب يبيح الفطر وأفطر الإنسان به فإنه لا يلزم الإمساك بقية ذلك اليوم. فإذا قدر أن شخص أفطر لإنقاذ مصير من هلكة فإنه يستمر المفطران، لأنه أفطر بسبب يبيح له الفطر فلا يلزم الإمساك حينئذ، لكون حرمة ذلك اليوم قد زالت بسبب المبيح للفطر. ولهذا نقول بالقول الراجح في هذه المسألة أن المريض لو برئ في أثناء النهار وكان مفطرا فإنه لا يلزمه الإمساك، ولو قدم المسافر أثناء النهار إلى بلده وكان مفطرا فإنه لا يلزمه الإمساك، ولو ظهر في الحائض أثناء النهار وكان مفطرا وطبعا هي مفطرة. إذا نقول صواب العبارة: ولو ظهر في الحائض في أثناء النهار فإنه لا يلزمها الإمساك. لأن هؤلاء كلهم أفطروا بسبب مبيح الفطر، فكان ذلك اليوم في حقه لا حرمة له بإباحة الشرع والإفطار فيه، فلا يلزم الإمساك إذا زال السبب المبيح للفطر. لا لكن ما فرق بين هذه الحالة لو جاء العلم في دخول رمضان في أثناء النهار؟ الفرق بينها ضعف، لأنه إذا قام البينة في أثناء النهار فإنه يلزمه الإمساك، لأنه في أول النهار إنما أخطأ بالعذر عذر الجهل، ولهذا لو كانوا عالمين بأن هذا اليوم من رمضان لزمهم الإمساك. أما أولئك القوم الآخرون الذين أشرنا إليهم فهم يعلمون أنه من رمضان لكن الفطر مباح لهم، بينهما فرق واضح. لو بدنا نعرف مصيبات الصوم وهل لها شروط؟ نعم، مصيبات الصوم هي المفطرات، وهي الجماع والأكل والشرب وإنزال من الشهوة، وما جمع من الأكل والشرب والقيء عمدا والحجامة وخروج دم الحيض والنفاس، هذه ثمانية مفطرات. أما الأكل والشرب والجماع فدليلها قوله تعالى: فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وأما إنزال المني الشهوة فدليله قوله تعالى في حديث القدسي: الصائم يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجل، وإنزال المني شهوة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في الحرام أي كان عليه وزر، فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. والذي يوضع ما هو الميل الجاد، ولهذا كان قول الراجح أن الملي لا يصف، أن الملي لا يصف حتى وإن كان بشهوة. الرابع الخامس ما كان بمعنى الأكل والشرب، وهو الإبر المغذية التي يستغنى بها عن الأكل والشرب، لأن هذه وإن كانت ليس أكلا ولا شربا لكنها بمعنى الأكل والشرب حيث يستغنى بها عنه، وما كان بمعنى الشيء فله حكمه. ولذلك يتوقف بقاء الجسم على تناول هذه الجبر، بمعنى ان الجسم يبقى على هذه الجبر وان كان لا يتغذى عليها. اما الجبر التي لا تغذي يعني ولا تكون مقام الاكل والشرب فهذه لا تفطر، سواء تناولها الانسان في الوريد او في العضلات او في مكان من بدنه. والسادس القيء عنه، اي ان يتقيا الانسان ما في بطنه حتى يخرج من فمه، لحديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استقاء عمدا فليق، ومن درعه القيء فلا قضاء عليه. والحكمة في ذلك أنه إذا تقيا فرغ بطنه من الطعام، واحتاج البدن إلى ما يرد عليه هذا الخلو. ولهذا نقول إذا كان الصوم فرضا فإنه لا يجوز للإنسان أن يتقيا، لأنه إذا تقيا ضر نفسه وأفسد صومه الواجب. وأما السابع وهو خروج الدم والحجامة فلقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجي والمحجوب. وأما خروج دم الحيض والنفاس فلقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليك إذا حاضت لم تصلي ولم تصم. وقد أجمع أهل العلم على أن الصوم لا يصح من الحائض